إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الباب 50 باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم أي آل النبي بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم أي من سائر قريش. هذه ترجمة الإمام النووي رحمه الله. وتحريم الزكاة وكذلك الصدقات على الصحيح أنها تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على آله على آل النبي وآل النبي الذين تحرم عليهم الزكاة بنو هاشم وبنو المطلب خاصة دون غيرهم من سائر قريش. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. حدثنا يحيى بن كثير وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وقال أنا لا تحل لنا الصدقة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة ابن مصرف حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أنس بن مالك والتي ترجم لها الإمام النووي يقول باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب. حديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي وجد في أخذ الحسن بن علي تمرة في يد الحسن بن علي الحسن بن علي بن أبي طالب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن علي وعلي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من بني هاشم. وجد تمرة النبي من تمر الصدقة في يده فجعل النبي في فيه جعلها في فيه يعني أخذها الحسن وجعلها في فيه فأخرجها النبي من فيه صلى الله عليه وسلم وقال له كخ كخ كخ هذه كلمة تقال للطفل بتقدير أو التحذير من أمر يأكله يعني اتركها ارمي بها. ثم قال أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. في هذا الحديث فوائد، أولا أن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر أنه يعلم الصغير وإن كان غير مكلف لكنه يعلم على الحرام ولا يمكن منه إذا كان أبيض، فهذا أمر يحرم عليه. وطبعا الحسن كان طفل صغير فهذا من باب تعليمه وتحذيره. أما علمت أن لا نقل الصدقة يعني من باب يعني أن هذا أمر معلوم وينبغي أن تعلمه، وهذا تعليم، هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصغير. ونستفيد بهذا يعني تعليم الصغير، تعليمه وتحذيره مما يكون الحرام عدم تمكينه من هذا الأمر. رواية الحديث كلها أننا لا نأكل الصدقة، لا تحل لنا الصدقة، كلها بمعنى واحد، لا نأكل لا تحل لنا، كلها بمعنى واحد. والأكل يطلق على كل انتفاع بالمال، فكل انتفاع بالمال يعني من أخذ المال بأي صورة من الصور يسمى أكله، كقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون أموال اليتامى وشرط أن يكون قد أخذ مال اليتيم طعاما، فحتى لو أنفقه في أي باب من الأبواب عن طريق الظلم فيكون هذا يعني معنى الأكل. الحديث الثاني حديث أبي هريرة الثاني، هذا بالنسبة للنبي نفسه، يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفع وليأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو ليس من باب يعني تحريم اللقطة، فإن لقطة التمرة يجوز للإنسان أن يلتقطها وأن ينتفع بها ولا يعرفها، لأنها من الأمر اليسير الذي لا يسأل الناس عنه. ولكن ترك النبي أن يأكلها إنما خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الورع، لأن هذا مو يقين أنها يعني ليست يقين أن هذه التمرة هي من الصدقة، وإنما احتمال أن تكون مصدر، احتمال أن تكون سقطت من تمر هو في الأساس صدقة، فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنها من باب أن يترك يعني الشبهة والبعد عن ذلك، وهذا من الورع، وهو في قمة يعني التورع صلوات الله وسلامه عليه. والرواية الثانية بنفس المعنى: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفع ويأكلها، يعني إنها موجودة في فراشي في بيته، ولكن احتمال كذلك، احتمال أن لا تكون هذه، فعند ذلك يخشى النبي فيتركها ثم أخشى أن تكون صدقة ومن الصدقة فألقيها. وحديث أنس أن النبي وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفيه بيان أن مثل هذا يعني الأمر اليسير في اللقطة يجوز التقاطه والانتفاع به، لأن الذي ضاع منه تمرة غالبا لا يسأل عنها ولا يفتش عنها بعد ذلك. فقول النبي: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، فيه من باب يعني حل مثل هذا لو لم يكن فيها يعني هذه الشبهة. باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. يقول مسلم: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصرخات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك عليه. والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليه. قال علي أرسلوه. فانطلق واتجع علي. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصر الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتنيرنا على بعض الصدقات أو لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلمه. قال ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لمحمية. وكان على الخمس ونوفد بن الحارث بن عبد المطلب. قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنك بالفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنته لي فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمي لي. رواية ثانية لهذا الحديث قال الإمام مسلم حدثنا هارون المعروف حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى أرجع عليكم ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساق الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جد وهو رجل من بني أسد كان رسول الله يستعمله على الأخمار. هذا الحديث أولا ترجمة الإمام النووي باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة أن آل النبي لا يحل لهم الصدقة ولا كذلك يستعمل على الزكاة. ومعنى الاستعمال يعني أن يكون عاملا على جمع الزكاة وطبعا تجمع الزكاة وتوصل للإمام والذي يجمع الزكاة له نصيب من الزكاة في مقابل العمل لأن هذا من العامل عليه ما قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. فالعامل على الزكاة هو الشخص الذي يعمل عليه وهو من الأغنياء الذين يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. يعني ربما يكون غني يكون الشخص هذا الذي يعني العامل عليها يكون غني لكن يستعمل بجمع الزكاة ثم يأخذ أجر كأي عامل يعمل عمل ويأخذ أجره. فالذين قد تحل لهم الزكاة وهم أغنياء ثلاثة العامل عليها وابن السبيل لأن ابن السبيل ربما المنقطع هو ربما يكون في بلده غني عنده مال في بلده لكنه انقطع فيه الطرق في بلد بعيد عن بلده وبعيد عن ماله فيعطى من الزكاة حتى يصل إلى مكانه وإن كان غني في بلده. وكذلك المؤلف قلوبهم مؤلف قلوبهم قد يكون يعني ناس في تأليف القلوب أغنياء بل رؤساء النبي أعطى رؤساء قبائل وعشائر أعطاهم وتأليفا لقلوبهم فهذول الثلاثة ممكن أن يعطوا وهم أغنياء. فالشاهد أن العامل على الزكاة إنما يأخذ أجره. فهل يجوز استعمال آل النبي على الزكاة كعامل يروح يشتغل فيها ثم يأخذ أجره؟ لا يجوز استعماله لهذا الحديث. الحديث يروي عبد المطلب بن ربيع عبد الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال استمع ربيعة بن الحارث، ربيعة بن الحارث ابن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، هذول أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين لأولادهم، الغلام الأول اللي هو عبد المطلب ابن ربيعة والفضل ابن العباس، قال لي هو عبد المطلب وللفضل إلى رسول الله فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس. أديا ما يؤدي الناس يعني جمع المال الذي يعطى من طبعا بيروح البر الإبل والغنم وغيرها يجمعها أو التمر يخرصه ويأتي به فيؤدي ما يجمع يعني من الزكاة ما يؤدي الناس، وأصاب مما يصيب الناس يعني يأخذ أجر على عمله. وذلك أن عبد المطلب كان في سن الزواج هو الفضل بن عبد احتاجين ما جاءه. قال فبينما هو في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، وعلي بن أبي طالب في درجته هنا لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عليهما عليهما على أعماق فذكر له ذلك. العباس قال له أنا والله نبي نرسل الفضل ونرسل عبد المطلب إلى النبي. فقال علي لا تفعل لا ترسل، فوالله ما هو بداعي، قال ما حي لن يؤمرهما. وذلك أن علي بن أبي طالب يعرف الحكم، يعرف أنه لا يجوز تولية آل النبي على الصلاة. فقال والله أقسم بالله ما هو أي النبي بفاعل يعني لن يقبلهما ولن يسمد لهما العمل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال له عمه والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا. قال انت الآن الكلام هذا قولوا يعني نفاسة حسد تحسدنا نحن يعني نريد أن يعني نصل النبي ونحصل على عمل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، يعني أنت أصبحت صهر النبي تزوجت من ابنته ولا نفست ما حسبناك لهذه المنزلة التي نلتها والمكان التي نلتها من النبي صلى الله عليه وسلم. لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسله على ما تسمعوا كلامي يعني أرسله. فقال أرسلهما فانطلق واضطجع علي، اضطجع يعني أنه ارتاح في المكان هذا الذي حتى جاء يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه للحسن، يعني صلى الظهر مع النبي وهما الاثنين لواء عبد المطلب والفضل سبق النبي إلى الحجرة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته، وكانت ليلته عند زينة بنت جحش رضي الله تعالى. فقمنا عنده يعني وقفوا على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فأخذ بآذاننا، يعني جاء النبي أخذ أذن هذا أخذ هذا من أذنه والثاني من أذنه، وقال لهما أخرجا ما تقرران. علم النبي من حالهما أن عندهم شيء يخبيانه ويريدانه، فقال لهم أخرجا ما تقرران. تقرران سرة من السرة، ومعنى تقرران يعني تكتمان وتغلفان، يعني في سر أنتم مغلفين وصرين عليه. فقال أخرجا ما تقرران ثم دخل ودخل عليه، دخل بيته يعني طبعا قولهم أخرجا ما تقرران يعني تعالوا وخبروني ما الذي تخفونه يعني وتريدون أن تخبروا به. دخل بيته النبي ويقول ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا الكلام، تواكلنا كل واحد يقول لصاحبه انت تكلم تكلم انت وليه، خشية واستحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس، ابر الناس اكثر الناس برا ولا شك، واوصل الناس انا من اسم الارحام نحن من ارحام يعني، وقد بلغنا نكاح شباب وصلنا سن الزواج فجئنا لتمرنا على بعض هذه الصدقات أو تؤمرنا على بعضها، جئنا علشان تؤمرنا على بعض هذه الصدقات مثل الناس مثل عامة الناس يعني، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. اشتغل مثل الناس يعني ونأخذ أجر مثل الناس. قال فسكت طويلا، جاء النبي حتى أردنا أن نكلمه يعني انتظر طال مجلسنا وأردنا أن نكلمه يعني انت لا قلت لنا قوموا ولا قلت لنا شيء. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلم. زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تشير لهم بثوب أو بشيء، يعني إياكم أن تكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت. وذلك لعلمها أنه وربما يوحى إليه في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم، فالوقت الذي يوحى إليه يترك النبي حتى يعني يسرع. قال ثم قال، قال لهم بعد ذلك بعد هذه السكتة الطويلة: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. قال لهم الصدقات لا تنبغي، وهنا معنى بمعنى لا تنبغي يعني لا تسوء ولا تحل يعني لآل محمد، وهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كلهم من بني هاشم، إنما هي أوساخ الناس. قيل في معنى إنما هي أوساخ الناس أنها تخرج بالذنوب، يعني أن السلسلة تخرج بالذنوب، أو إن الناس يعني إذا تصدقوا نظروا إلى من أخذ صدقتهم على أنه دونهم في المكانة والفضل، فاليد العليا خير من اليد السفلى، فلأهل اليد السفلى يعني ينظر الناس إليهم نظرة يعني دون. فقال لهم إنما هي أوساخ الناس، أو أنها قالوا إنما هي أوساخ الناس يعني أنها تخرج يعني بذنوب القوف صدقات كفارة. ثم قال ادعوا لي محمية، وهذا دليل على أن يعني الكسب من وراء الصدقة ليس من الكسب الطيب إلا للمضطر وللمحتاج فقط، أما الذي لا ضرورة ولا حاجة فإن هذا ليس من الكسب الطيب أن يأخذ من هذا. ثم قال ادعوا لي محمية، وكان عبد الخمس ورجل من بني أمس قرش، ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب نعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنه، قال له هذا الغلام هذا خالق قال الفضل بن عباس زوج وبنته. فعلى طول طبعا هذا ما لا يحل أن يعني ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنبيهم، ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأنكحهم طبعا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنك اللي هو لي اللي هو عبد المطلب ابن ربيعة فأنكح. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، أصدق عنهما يعني أخرج عليه من الخمس، وهو خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى هو خمس النبي، كان له خمس الفيء وخمس الخمس من الغنم، لأن ليتوا علموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. فخمس الغنائم يقسم خمس أقسام، من النبي يأخذ خمس، يأخذ خمس الخمس هو خمس الخمس منه. وأما الفيء فإنها كلها الفيء اللي هو المال الذي يحصل عليه المسلمون دون تحريك الجيوش، ما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا لله بس فقط، انما هو يعني ذكر اسم الله تبارك وتعالى مقدم له، لان يعني هذا كله لله، الله هو القاسم لهذا. ويبقى الخمسة هذول هم الذين لهم الفيء كله، فكان فيء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خمسه، فامره انه كان محمية هذا على خمس النبي، فأمره أن يصدق أن يخرج عنهم صداق يعني المهر البنتين من خمس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري الذي يسميه لي يعني المقدار الذي يعني النفقة التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيع والفضل بن عباس ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه: فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه. هذا جاء في تفصيل سورة اضطجاع علي رضي الله تعالى عنه. وقال أنا أبو حسن، أنا أبو حسن القرن، أنا أبو حسن، يعني هنا عرف نفسه يعني فخرا لنفسه أنه يعرف الحكم من هذا أمر هذا الأمر، وأنه ما حي ما حي ما حيوليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرن السيد، السيد الذي يرجع إليه، الذي يرجع إليه في هذا ويعرف الأمر. فقال لهم أنا أعرف الأمر في هذا ولا تسألوا اسمعوا كلامي. ثم قال والله، يقول لهم والله لا أريم مكاني، لا أريم مكاني يعني لا لن أترك مكاني هذا، الوقت القليل اللي أنا أبقى فيه هذا سيرجع حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحور اللي هو الرجوع، يعني حرجع فاضي، يعني سيرجعان فارغين لم يحصل على الذي ذهب إليه وهو أن يوليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث قال في الحديث ثم قال لنا أن هذه الصدقات إنما هي أوساط الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لي محمية بن جز وهو رجل من بني أسد كما رسول الله استعمله على الأصنام. حديث فيه فوائد كثيرة، أولا تأكيد هذا المعنى وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الصدقة مباشرة يأخذوها ولا أن يتولوا عمل على الصدقات ويأخذوا أجر عليه، هذا الأمر الأول. استفاد كذلك يعني رفقة النبي ورحمته صلوات الله وسلامه عليه وصلته، وأنه لا يعني يحابي أهله في الدين بل هذا حكم الله تبارك وتعالى فينفذه كما كان. ثم أيضا يعني كيف أنه لم يرد يعني هؤلاء خائبين وإنما سوى يعني حل كل مشكلتهم بأيسر سبيل صلوات الله وسلامه عليه. في كذلك علم علي وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وقت الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه. ترجمة طويلة الإمام النووي. الهدية غير الصدقة، والهدية إنما تكون يعني للتحاب طعما للآخر من باب الصلة والإيمان، وقد تكون من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى ومن المتساويين في المنزلة والمكانة والمال. فممكن فقير يهدي لغني، واحد فقير يكون فلاح صغير ما في شيء ويطلع له بعض الثمار الطيبة من بستانه يأخذها ويروح يوديها للملوك، هذا فقير يهدي لغني. وقد غني كذلك عظيم يهدي لرجل فقير، وقد يكون الناس متساوين في المكانة والمنزلة فيهدي بعضهم إلى بعض. ولا شك أن فيها أجر، أن فيها أجر إذا نوى الإنسان، يعني أنها من عادات الناس يعني يفعلها يعني يتعرف عليها الناس المؤمن والكافر وغيره. فالمؤمن إذا فعلها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى من باب التحبب هذه فيها الأجر إن شاء الله إذا نواها لله تبارك وتعالى. أما إذا نوى بها المكافأة فهذه بعض أهل العلم يكرهها، أن يهدي ليهدى له ويهدي لمن هو مثلا أكرم منه وأغنى منه علشان يهدي له أضعاف هذا. فهذه بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن يهدي وهو يريد أن يجازى بأكثر من ذلك. أما من جازى في الهدية بأكثر منها وأعظم منها فهذا من الفضل والأحسن، ويجوز أن يقبل الإنسان إذا أهدي له شيء ثم أهدى المهدى له هدية أعظم من تلك، يجوز له أن يقبلها كذلك إذا لم يكن قد نوى هذا، نوى أن يعطى شيء قليل حتى يعطي شيء قليل حتى يعطى شيء أكثر منه. فالهدية من الكسب إذا قبلها الإنسان من الكسب الطيب، ولا وهي تحل للنبي أن يهدى النبي الذي قبل الهدية وأهدى وجاز على الهدية صلوات الله عليه وسلم، فتحل له ولبني هاشم وبني المطلب كذلك اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الهدية وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة فيجوز للنبي وعلى النبي، يعني إذا رجل فقير تفضل عليه ثم جاء النبي وأكل من عند هذا الرجل. جاء الفقير هذا عزم النبي على وليمة أو على طعام أو أهدى له منها، فيجوز له أن يقبلها وإن كانت هي في الأصل، من هذا في الأصل هو الصرف. فقول هنا النووي إن كان المهدي ملكها لطريق الصدقة، وبين أن الصدقة إذا قبضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة، متصدق عليه إذا قبل الصدقة يزل عنها وصف الصدقة، ذلك يجوز له أن يهديها لمن لا تحل له الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه، وسيأتي تفصيل هذا في الحديث. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث عن ابن شهاب أن عبيد الله بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال قربيه فقد بلغت محلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا ابن معين عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عمن. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا علي حدثنا شعبة عن قتادة سمعان بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال هو لها صدقة ولنا هدي. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدي. حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حدثنا هشام بن عروه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيها عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانت في بريره ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقه ولكم هديه فخذوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، غير أنه قال وهو لنا منها هدي. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محلها. هذا الحديث الأول والذي يدل على أن من يعني آل النبي إذا تصدق عليه إذا أهدي لهم من مال هو بالأساس صدقة أنه يحل لهم هذا، وأن اسم الصدقة يعني يخرج عن المال بمجرد استلام المتصدق عليه للمال. جويرية رضي الله تعالى عنها زوج النبي دخل عليه النبي فقال هل من طعام، يعني هل عندكم طعام؟ فقالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصلاة، مولاة لها ويتصدق الناس عليه، والمولاة هي الأمة التي تعتق، فيكون من أعتقها له الولاء، فهي اعتقتها فأصبحت لها الولاء ولاؤها لها، فالناس يتصدقون عليها يتصدقون على هذه الأمة. فقالت إنه يعني إنه من الصدقة وإنك لا تأكل الصدقة، فقال لها النبي قربيه يعني قربي هذا العظم اللي عندها هذا فقد بلغت محلها، يعني الصدقة بلغت محلها. الصدقة التي تصدق فيها على هذه يعني الأمة أو المعتقة مولاتها قد بلغت محلها وبالتالي انتهى وصف الصدقة عنها زال عنها وصف الصدقة فإذا أهدي بعد ذلك فإنه يصبح حليما. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بريرة هي مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت أمة عند قوم ثم جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب منها أن تساعدها في قالت لها إني كتبت يعني أهلي على 9 أواق من الفضة فقالت إن رضي أهلك أعطيتهم الأواق 9 ويكون ولا يكفي. فذهبت إلى قومها وقالت لهم أعطيكم 9 أواق يعني ثمنية الثمن الذي تعاقد عليه فقالوا لا ويكون ولا يكفي لك. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أعطيها وليشترط الولاء فإن الولاء لمن أعطى. فدفعت عنها عائشة رضي الله عنها الثمن الذي تعاقدت به وأعتقت وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. كل شروط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال الولاء قال النبي الولاء لمن أعتق. من أعتق فهذا الذي له يعني مولى العبد الذي أعتقه العبد الذي أعتقه خلاص يكون ولاؤه للمعتق وليس للبائع اللي باعه خلاص أخذ ثمنه شلون يأخذ ثمنه وبعد ذلك يقول ولاء له. فقال النبي إنما الولاء لمن أعتق. فأصبحت مولاه هذه مولاه لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه بريرة كان الناس يتصدقون عليها أصبحت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدق الناس عليه. فجاءت بريرة أهدت لحم للنبي صلى الله عليه وسلم مما جاءها هي بطريق الصدق تصدق به عليها. فقال النبي هو لها صدقة عندما جاءها فلنا هدي فلنا هدي يجوز قبول النبي يقبل على الله. رواية الثانية رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن يعني أتي النبي بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدي. رواية عائشة الثانية تقول كان في بريرة 3 قضايا يعني حصلت في بريرة منها القضية هذه إنما الولاء لمن أعتق ومنها اللي هي هذه كان الناس يتصدقون عليها هي تحل لها الصدقة لأنها فقيرة وليست من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتهدي لنا لآل بيت النبي. فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه أي أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا منه. كذلك حديث أم عطية الأنصاري رضي الله تعالى عنها قالت بعث إلي رسول الله بشاة من الصدقة شاة كاملة من الصدقة بعثها النبي إليها إلى أم عطية الأنصارية. فبعثت إلى عائشة منها شيئا يعني لما ذبحت هذه الشاة أخذ جزء منها وأرسلتها هدية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها أنتم أرسلتم النبي عليه فقال إنها قد بلغت محلها يعني الصدقة بلغت محلها فيجوز لها بعد ذلك أن تهدي منها ويجوز لمن أهدي إليه أن يأكل منها وممن لا تحل له الصدقة. وقال النبي كذلك. طيب نقف عند هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين. لا هذه رواية شيء واحد يعني هو حديث واحد يعني الأمر واحد بلحم صدق به على بريرة كل هذا شيء واحد لا بس ما هو مو واقع مختلفة وكل مرة تقول الرسول والرسول يقول لها لا إنما هو واقعة واحدة إنما هذه الرواية متكررة. نعم يستفيد منه طبعا الفائدة الآخرة هذا من أعتق يعني عبد أعتق الله تبارك وتعالى له بكل عضو منه عضوا منه، يعني خلاص فيعتق من النار. ففضل العتق فضل عظيم جدا على في الآخرة. وأما في الدنيا إذا أعتقه يصبح من الموالي. إيش مولى؟ الولاء. الولاء سبب من أسباب يعني الرابطة والموالاة، فهو مثل النسب ومثل المصاهرة، ولذلك هو من أسباب الإرث. فأسباب الإرث ثلاثة: توارث، النسب يعني الابن من أبيه بأي سبب يرث الابن من أبيه بالنسب إنه نسب الابن، والصهر مصاهرة مثل الزوج من زوجته والزوجة من زوجته بالمصاهرة، بيكون من قبيلة وهذا من قبيلة، ثم لما يتزوج أو يموت واحد منهم على يرث هذا وهذا يرث هذا، فبالمصاهرة. والشيء الثاني الولاء، السيد يرث هذا العبد الذي يكون قد اعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب ومن المصاهرة، يرث بالولاء صاحبا. هو طبعا يعني سبب لكنه سبب متأخر، يعني يأتي بعد النسب أيضا في هذا الديك. وفي الدنيا هذا يصير فيه نوع من الارتباط، هذا الشخص هو الذي اعتقه يكون في رابطة، مثل الرابطة مثلا اللي كانت بين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين بلال. بلال اشتراها أبو بكر الصديق من ماله واعتقه لله عز وجل، كما اعتقه بس كان مولى لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا تركه حر كما هو، لكن كان يعني مولى له، ففيه ولاء أخوة نصرة، أن هذا له يد عليه منها. شلون؟ لا، السيد الذي يرث من المولى مش اللي هذا، لا هذا مارث، لا مارث منه. شايف كيف؟ يعني مارث منه الولد. طبعا كمان ما المال إذا الحرام حرمته على كسبه، لكن إذا اشترى به من شخص، الشخص الآخر ما له دخل إذا كان هو قد أخذه من الخمر أو من الربا أو من غيرها، ولكن اشترى به من عندك أنت رجل فاتح دكانة وبيجيك ناس بأمواله، وقد تعرف أن هذا الشخص واخذ جمع ماله من الربا، يجوز تبيعه؟ هذا حلال لك، حرام حرام الكسب عليه. سيختلف، هذا يختلف، لأن مثلا الدعوة والهدية هذه فيها منة غير البيع، غير البيع فيها من عقود معاوض تأخذ شيء مقابل شيء. شايف كيف؟ أما الذي فيه منة مثل يقول دعوك لطعام، وانت تعرف ان هذا رجل الطعام مراد، فالذي فيه منة هذا يجوز للإنسان انه يمتنع عنه، ما يأكل منه أو ما يقبل هدية لحظ، يعلم ان هذا رجل ماله من حرام فلا أقبل هدية لحظ. يعني إذا كان المال الذي يعني له مال آخر، له مال حلال وله حرام، وهو دعا في المال كثه من الحلال إلى آخر، نعم أفضل. والله بعض أهل العلم يرى أن هذا من الورع وليس من الحسن. فأما النبي يعني أكل طعام اليهود قبل دعوتهم وأهدوا له قبل هداياهم هدى له المحوقس وهدى له بعض التسخط وهذه ما لهم ما هو ليس لكن ترك أخذ المال من يعني الذي يكون كسب الحرام من باب الورع ومن باب الزجر كذلك من باب الحجر المعصية والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين.